إسماعيل ممنوع من الصرف بالعلمية والعجمة، إسحاق ممنوع من الصرف بالعلمية والعجمة، يعقوب ممنوع من الصرف بالعلمية والعجمة. طيب هل الوصفية تؤثر وتمنع من الصرف؟ لا، يشترط أن يكون علما، فإن كان وصفا فإنه غير ممنوع من الصرف ولو كان أعجميا. ومن ذلك قولهم قالون أي جيد في الرومية، قالون أي جيد هذا أعجمي، لكنه ينصرف لأنه ليس بعلم، ليس بعلم. عندك أسماء، عندك أسماء أعجمية زدنا بها. ها؟ إيش؟ لا لا لا، أريد كلمة غير علم، كلمة غير علم من كلمات العجم. ها؟ حجام؟ لجام؟ لجام البعير يعني؟ المقود؟ من الفارسية، لكنه عربي. حتى لو كان أعجميا فإنه ينصرف لأنه ليس بعلم. هذه تسع لنعود إليها مرة ثانية. ما هو الذي يكون فيه إلا واحدة تقوم مقام علتين؟ محمد، الوصف يعني الوصفية مثل العلمية. نعم، نعم، أحسنت. وما هو الذي لا بد أن يكون علما ولا يدخل فيه الوصف؟ المؤنث، المؤنث تأنيثا معنويا أو لفظيا. دخل الجميع، المؤنث معنويا أو لفظيا. تركيب المسجد، تركيب المسجد الأعجمي، الأعجمي. ثلاث فقط. وما هي التي فيها العالمية والوسطية؟ والعدل. الجميع الآن تستعد. ثلاث منها تكفي عن غيره، ما يحتاج علمية ولا وصفية. ألف التأنيث الممدودة، وألف التأنيث المقصورة، وصيغة منتهى الجموع. هذه متى وجدتها في أي كلمة فهي ممنوعة من الصرف. ثلاث منها يكفي فيها العلمية، يعني يشترط فيها العلمية، وهي التأنيث اللفظي أو المعنوي، يعني بغير الألف بغير الألف. الثالث التركيب، الثاني تركيب المزج، والثالث العجمة. وثلاث منها لا بد أن يكون علما أو وصفا، وهي وزن الفعل والعجل وزيادة الألف والنون. هذا التقسيم يحصر لك الاسم الذي لا ينصرف وتستريح فيه. نعم، نعم، ما دام ملحقت بألف التأنيث فلا حكمها. أقول لا، لا حكمها، مع أن الألف غالبا ما يكون فيها الإعراب إلا تقديري. تقدير، نعم، نعم، نعم. ليش؟ ما هو شر، هذا ما له وزن فعل. لو سمينا بطر مثلا، سمينا ولدا لنا بطر، يمنع ما